الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. وقد انتهى بنا المقام أيها الإخوة إلى قوله رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت حملا حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل، الأيل الحيوان المعروف، فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله: فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله عز وجل: جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم، وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال: أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. طيب يا أخوان، المقصود من هذا الباب تحريم وتعبيد الاسم لغير الله جل وعلا. الاسم لا يعبد إلا لله، والتعبيد لغير الله شرك. الأسماء المعبدة لغير الله هذا فيه نوع من الشرك. فالأصل يا أخوان أن الأسماء لا تعبد إلا لله جل وعلا، الأسماء لا تعبد إلا لله. الآن يا إخوان، قبل أن نبدأ في الآية وفي ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، نذكر القاعدة في هذا الباب، أن تعبيد الأسماء لغير الله جل وعلا ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. تعبيد الأسماء لغير الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: أن يريد بذلك حقيقة التسمية وحقيقة التعبيد والتأليه، أو يزن أن يريد بذلك حقيقة التسمية أو حقيقة التأليه والتعبيد. يعني مثلا يسمي عبدا حسين كما هو الشائع عند الروافض، ويقصد بذلك حقيقة العبودية، أنه عبد له كما هو عبد لله جل وعلا، مثل العبودية التي تكون لله سبحانه وتعالى. هذه احنا بنسميها يا اخوان حقيقة التسمية، يقصد حقيقة التسمية، يقصد حقيقة التعبيد، يقصد حقيقة التأليه. هذا شرك باتفاق أهل العلم، هذا شرك أكبر إن قصد حقيقة التعبيد والتأليه. هذا الأول. الثاني: ألا يقصد الحقيقة وإنما يقصد مجرد التسمية فقط، يقصد الاسم المجرد، لا يعني بذلك أنه عبد له كالعبودية التي تكون لله سبحانه وتعالى. هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. هذا جعل فلان شريكا مع الله جل وعلا، جعل فلان شريكا مع الله سبحانه وتعالى، لكن لأنه كان فقط هذا الشرك في مجرد التسمية ليس في حقيقتها، فإنه لا يخرج صاحبه من الملة. يعني واحد سمى ابن عبد النبي مثلا، سمى عبد النعيم مثلا، هذا لا يخرجه من الإسلام. وهذا الشرك يا أخوان المقصود به الشرك الأصغر إن لم يقصد حقيقة التسمية. عرفتم يا إخوان النوعين، هذين النوعين. الثالث يا إخوان، النوع الثالث: ألا يقصد حقيقة التسمية ولا مجرد التسمية، لا يقصد هذا ولا هذا. الثالث: لا يقصد هذا ولا هذا، وإنما يقصد، وإنما وقع منه فقط الموافقة في التسمية. يعني التسمية بالنسبة له ليست مقصودة، تسمية ليست مقصودة على حقيقتها، وليست مقصودة مجردة، ليست مقصودة مجردة. أضرب لكم مثالاً يا إخوان حتى يتضح الكلام، صلوا على رسول الله. إحنا لما تكلمنا يا أخوان في الباب السادس باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، ذكرنا أن لبس الحلقة هذه اللي في اليد والخيط وما إلى ذلك لدفع المرض ونحوه، قلنا هذا ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. قلنا ينقسم إلى القسم الأول أن يعتقد أنها مؤثرة بذاتها، أنها تدفع المرض بذاتها. إيش قلنا هذا حكم يا أخوان؟ شرك أكبر، هذا شرك في الربوبية، جعلها شريكة مع الله سبحانه وتعالى. من الذي يدفع المرض؟ الله جل وعلا. إذا اعتقدت أن هذا الخيط بذاته يدفع المرض أنت واقع في الشرك الأكبر. هذا القسم الأول. قسم الثاني ألا يعتقد أنها تدفع بذاتها، ولكن يعتقد إيش؟ أنها سبب، يعتقد أنها سبب. طيب هذا إيش يا إخوان؟ شرك أصغر، لأن اتخاذ ما ليس بسبب سببا هذا قلنا هذا كذب على الشرع، كذب على القدر كما فصلنا في الباب يعني في موضعه. طيب أحمد، القسم الثالث يا إخوان، القسم الثالث لا يقصد أنها ترفع مؤثرة بذاتها في رفع المرض، ولا يقصد السببية، وإنما إيش؟ وإنما إما أن يكون وضعها زينة أو مشابهة لمن وضعها دون أن يقصد شيئا مما سبق. هذا يا إخوان هل نقول وقع في الشرك الأكبر؟ لا. وقع في الشرك الأصغر؟ لا. طيب هذا فعله إيش؟ هذا فعله محرم، لأنه وافق الذين يفعلون ذلك، إما القسم الأول أو الثاني. نفس المسألة يا إخوان هذه تقال في المسألة التي نحن بصدد بيانها في التسمية. الذي قصد حقيقة التسمية يشابه القسم الأول، الذي قصد مجرد التسمية يوافق القسم، شاب القسم الثاني، الذي ما قصد هذا ولا هذا يشابه القسم الثالث، الذي وضعها هكذا زينة أو موافقة لها، نعم، من دون قصد. وهذا لما سمى تقول يا فلان لما سميت ولدك عبد النبي؟ قال والله جاء ما سمى ابن عبد النبي سميت زيه، أنا ما أعرف إيش أصلا، مش عارف ليش يا فلان سميت ابنك عبد النعيم مثلا. قال والله مش عارف، أنا سمعت الاسم هذا كويس ومنيح وكذا سميته. لا يقصد العبودية الحقيقية ولا يقصد مجرد التسمية. هذا إيش حكمه يا إخوان؟ نعم هذا واقع في محرم، لا يقال عنه واقع في الشرك، لا يقال واقع، وإنما وافق المشركين أو وافق المشرك في ذلك، فحصلت له موافقة، حصلت له موافقة، هذا ينهى عنه لأنه ذريعة إلى إيش؟ ذريعة إلى القسم الأول أو الثاني. مثل هذا الذي يضع في السيارة بيكون حاطط لك أجلكم الله صورة حذاء أو كذا، يا فلان إيش هذا اللي حاطه؟ قال والله زينة، هذا لقيت واحد أعطاني إياه علقته. بيقول هذا منهي عنه، وإن لم يقصد النوع الأول ولا الثاني. ليش؟ لأنه ذريعة إليهم اليوم لا يعتقد، لكن ممكن بعد ذلك يحصل له نوع اعتقاد. عرفتم يا إخوان؟ طيب نعود إلى ما نحن فيه. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. اتفقوا، ابن حزم نقل الاتفاق على إيش؟ على حرمة تعبيد الأسماء لغير الله، حتى للأنبياء للمرسلين، أي اسم يعبد لغير الله هذا حرام ولا يجوز، لأن العبودية لا تكون إلا لله، والتعبيد لا يكون إلا لله. هذا شرك، إما أن يكون شركا أكبر قصد الحقيقة، وإما أن يكون شركا أصغر إن لم يقصد الحقيقة، هذا فيه نوع من إيش؟ هذا فيه شرك. استثنى هنا يا إخوان قال حاشا عبد المطلب. ليش استثناء عبد المطلب يا إخوان؟ لسببين. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث البراء بن عازب نادى يوم حنين أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نبي عليه الصلاة والسلام كان ينتسب إلى عبد المطلب، هذه العلة. العلة الثانية أن التعبيد في اسم عبد المطلب يقصد به الرق ولا يقصد به المعنى الحقيقي للعبودية. أصلاً يا إخوان عبد المطلب في الحقيقة اسمه شيبة، هاشم يا إخوان، هاشم له شيبة وله من أولاده شيبة والمطلب، من أولاد أو عفوا إحنا بنقول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، عبد مناف من أولاده هاشم والمطلب. الله يفتح عليك، هاشم والمطلب. الآن هاشم يا إخوان، هاشم لما ارتحل تزوج من بني النجار، تزوج في المدينة ثم مات في غزة، وولد له من؟ ولد له شيبة في المدينة عند أخواله من بني النجار، لأن عبد المطلب يا إخوان أخوال عبد المطلب من بني النجار أخواله، لأن هاشم تزوج من بني النجار في المدينة حين هاجر من مكة إلى بلاد الشام، توفي عندنا في غزة، الغالب أنه في المكان المعروف هذا. الآن يا إخوان مات هاشم، بقي ابن أخيه، بقي ولده شيبة. الآن شيبة أراد عمه المطلب أن يأتي به إلى مكة، الآن شيبة في المدينة عند أخواله، شيبة عند أخواله، جاء المطلب ليأخذ ابن أخيه إلى المدينة، إلى مكة، إلى أهله وأعمامه. لما جاء ركبه خلفه ثم دخل به مكة وكان شعثا مغبطا، فظنوا أنه عبد له، فصاروا ينادونه عبد المطلب، فظنوه رقيقا لمن؟ رقيقا لعمه، وإلا هو ليس عبد المطلب. ثم بعد ذلك درج هذا على الألسنة فصار يسمى عبد المطلب، وإلا في الحقيقة هو شيبة، اسمه شيبة. أن هذه العبودية العلماء قالوا لا يقصد بها حقيقة العبودية، وإنما إيش المقصود؟ الرق هنا. ولذلك هذا يتساهل فيه، هذا يتساهل فيه. فلهذا الخبر أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ولهذا الذي ذكرنا العلة التي ذكرناها اختلفوا في عبد المطلب. نعم يا إخوان يوجد خلاف في عبد المطلب، لكن الأولى إيش؟ الأولى نعم ألا يعبد لا للمطلب ولا لغيره. إن سلم النبي لما قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، أحسنت، قصد الإخبار. النبي عليه الصلاة والسلام قصد الإخبار وأن يعرف، لأن هذا درج في الناس، فقصد أن يخبر عن نفسه، وهذا لا يعني أنه مقر بذلك وموافق على ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم إن كثيرا من الناس عندما يسمون عبد المطلب لا يعرفون أصلا العلة التي ذكرناها، ما بيعرفوها أصلا. فالأولى أن يسد هذا الباب، وأن تسد الذريعة إلى الشرك بالله جل وعلا، فينهى عن عبد المطلب وعن غيره. والأصل يا إخواني الأولى من كان له ولد سماه عبده لغير الله جل وعلا، الأولى أن يغير اسمه. ثبت أن النبي غير أسماء جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة كان اسمه عبد شمس، فسماه النبي عبد الرحمن، وهذا وقع لغيره من الصحابة رضي الله عنه ولم يثبت. نعم لا أنا أقصد الآن التعبيد، النبي غير أسماء كثيرة جدا، لكن أنا قصد الأسماء المعبدة لغير الله. نعم النبي غير اسم أبي هريرة إلى عبد الرحمن، وغير جملة من أسماء الصحابة رضي الله عنهم فيها تعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. طيب الآن الأثر الذي ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما، الآية إخوان هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من المشركين فلما أتاهما صالحا لنكونن من الشاكرين عفوا فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما. الآن يا إخوان هذه الآية في تفسيرها قولان مشهوران، الأول هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم، الثابت عن سمرة بن جندب بإسناد صحيح، وثابت عن ابن عباس أيضا مروي من طرق يقوي بعضها بعضا، أن المقصود هنا آدم وحواء. هذه الآية نزلت في آدم وحواء، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، نفس واحدة آدم جعل منها زوجها حواء، فلما تغشاها تغشى آدم حواء حملت حملا خفيفا. الأثر الذي سمعتم عن ابن عباس أتاهما إبليس قال إني صاحبكما، ثم أمرهما أن يسمياه عبد الحارث فأبيا فما ثم أبيا فما، ثم في الثالثة خاف أدركهما الخوف وأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. الآن يا إخوان الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم أن المقصود هنا آدم وحواء. أكثر المتأخرين يا إخوان يقولون بأن ليس المقصود يذهبون إلى أنه ليس المقصود هنا آدم وحواء، ليس المقصود آدم وحواء. طب ليش يا أخوان ليس المقصود آدم وحواء؟ لأن الله جل وعلا ذكر الشرك، والشرك لا يقع من الأنبياء، يعني الأنبياء منزهون عن الشرك، الأنبياء منزهون. وهذا التفسير المشهور في غالب الشروح عند أكثر المتأخرين أن المقصود به من ذريتهما، وليس المقصود بذلك يعني أن هذا الشرك واقع في ذرية آدم وحواء. أول الآية تتحدث نعم عن آدم وحواء، ثم بعد ذلك فلما تغشاها، المقصود هنا ليس آدم، نعم يعني فلما تغشاها مقصود يعني من ذريته، واضح يا أخوان؟ طيب الآن يا أخوان حتى لا أطيل عليكم في هذا وننتقل إلى الأبواب التي تلي هذا الباب، الذي يظهر والله أعلم يا أخوان أن الصحيح هو الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، أن آدم وحواء هما المقصودان في الآية، هما المقصودان في الآية، وليس في الآية يا أخوان، ليس في الآية وصف آدم وحواء بالشرك. أنا ذكرت لكم الأقسام الثلاثة لأجل هذا أيها الإخوة. آدم عليه السلام وحواء لما سمياه بذلك ما قصد حقيقة التسمية، وما قصد مجرد التسمية، وإنما قصد بذلك طاعة الشيطان حتى لا يقتل الولد، يعني خشيا على الولد، أدركهما حب الولد، فوقع هذه معصية. هذه والأنبياء تجوز عليهم المعاصي، هذا مما يجوز على الأنبياء، لأن هذا ليس شركا أكبر وليس شركا أصغر ولا كبيرة، إنما هي معصية من المعاصي. آدم أكل من الشجرة عليه الصلاة والسلام، أطاع الشيطان في أكل الشجرة، كذلك هنا أطاع الشيطان في ماذا؟ في تسمية ولده عبد الحارث، هذا من هذا، واضح يا أخوان؟ فلا إشكال في تأويل الآية، لا إشكال في تفسير الآية، فتحمل على هذا المعنى، وهذا هو الصحيح، لأنه هذا الثابت عن الصحابة، وله حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا مدخل لرأي فيه، لا يقال من قبيل الآراء هذا الذي ذكرناه عن سمرة وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقلنا قوله جل وعلا جعل له شركاء، المقصود هنا يا أخوان المقصود أصل الطاعة، لأن يا أخوان الذي يطيع الشيطان كأنه جعله شريكا مع الله جل وعلا. هو إذا بدنا نحمل على المعنى العام يا أخوان كل معصية لله شرك، لأنك لا تعصي الله جل وعلا إلا موافقة للشيطان أو موافقة لنفسك وهواك. ولذلك الله جل وعلا قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه، في الجاثية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي واحد يعمل معصية إما أن يطيع الشيطان جعله شريك مع الله جل وعلا، الله هو الذي يطاع سبحانه وتعالى، فهذا فيه صورة الشرك لكنه ليس شركا على الحقيقة. هذا مهم يا أخوان اعرفوا هذا، هذا في الصورة في الظاهر نعم فيه صورة الشرك لكنه ليس إيش؟ لكنه يعني بالمعنى الأعم، لكن في الحقيقة هذا ليس من الشرك الأكبر ولا من الشرك الأصغر. إذن الصحيح إخوان في تأويل هذه الآية أنها المقصود بها من؟ المقصود هنا آدم وحواء. هل في هذا تنقص لآدم عليه السلام؟ ليس فيه تنقص، فالآية تحمل على المعنى الذي ذكرنا، وهذا كما قلنا الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، والذي ارتضاه غير واحد من أهل التفسير كابن جرير وغيره. قال هذا في مسائل الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، ثاني تفسير الآية، ثالث أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. أيضا هذا يا إخوان قد لا يوافق على الشيخ، ممكن يقال هذا، لكن يقال إذا قلنا هذا بيكون آدم عليه السلام وقع في الشرك الأصغر، لكن الأولى يا إخوان أن يقال لم يوافق في الحقيقة ولا في مجرد تسمية، وإنما إيش؟ وإنما وقعت الموافقة في التسمية فقط من غير قصد. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، وهذا سبق معنا يا إخوان في مواضع مختلفة في الأبواب التي تقدمت. باب قول الله تعالى، طبعا الآن يا إخوان هذه المسألة الخامسة الذي وقع من آدم عليه السلام شرك في إيش؟ شرك في الطاعة بالمعنى العام، ولم يقع منه شرك في العبادة، في فرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. بالمعنى العام يا إخوان كل معصية تعتبر شركا، كل معصية، لأنك عندما تعصي الله جل وعلا توافق الشيطان وتطيعه من دون الله سبحانه وتعالى، كأنك جعلته شريكا مع الله في الطاعة. والطاعة لا تكون إلا لله وحده، لا تكون للشيطان ولا للنفس ولا لغيرهما. هذا الباب واضح يا إخوان؟ واضح. نعم، مقصود هذا الباب تحريم التعبيد لغير الله جل وعلا في الأسماء. الأسماء لا تعبد إلا لله، لا تعبد إلا لله. قال هنا: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. المقصود من هذا الباب يا إخوان بيان أن الإلحاد في أسماء الله تعالى مناف للتوحيد. الإلحاد في أسماء الله ينافي توحيد الله سبحانه وتعالى. إيش الإلحاد يا إخوان؟ لحد، هذه المادة في الأصل تدل على ميل، والملحد سمي ملحدا لأنه مال وزاغ عن طريق الحق. إذا الإلحاد في اللغة الميل. طيب، الإلحاد هنا في أسماء الله جل وعلا الميل بها عما يجب فيها. نعم، الإلحاد في أسماء الله الميل فيها أو الميل بها عما يجب فيها، فكل ميل في أسماء الله يسمى إيش؟ إلحادا. فيدخل تحته أنواع كثيرة، يدخل تحته أنواع كثيرة، منها إنكار أسماء الله جل وعلا. إيش الواجب في الأسماء؟ إثباتها. الواجب أن نثبت الأسماء التي أثبتها الله سبحانه. من أنكرها يسمى ملحدا، لأنه مال بها عن الواجب فيها، الواجب الإثبات، هذا مال ونفى، هذا ملحد في أسماء الله. كذلك من الإلحاد إنكار ما دلت عليه من المعاني. يقول: أنا أثبت العليم لكن لا أثبت صفة العلم، يعني عليم بلا علم كما يقول المعتزلة، رحيم بلا رحمة، حكيم بلا حكمة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. هل يقول هذا عاقل؟ لا يقوله عاقل. تثبت، يثبت الاسم وينفي ما دل عليه الاسم، ينفي الصفة، هذا إلحاد. ومن صور الإلحاد تسمية غير الله بهذه الأسماء، مثل ما فعل المشركون، سموا اللات واشتقوا اسمه من الله، والعزى من العزيز، ومنى من المنان، فاشتقوا لأصنامهم أسماء من، فجعلوها شريكة مع الله في هذه الأسماء. هذا أيضا من الإلحاد، وهذا شرك يا إخوان في الأسماء، في توحيد الأسماء. هذه الأسماء لا تكون إلا لله، نفرد الله، نوحد الله بها. إذا سميت غير الله بهذه الأسماء معنى ذلك أنك جعلته شريكا لله جل وعلا في الاسم. واضح يا إخوان هذا؟ طيب، من أنواعها، من أنواع الإلحاد ومن صوره كذلك أن يدخل فيها ما ليس منها. نعم، أن يدخل في أسماء الله ما ليس منها، أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، مثل تسمية الفلاسفة لله بالعلة الفاعلة مثلا، يسمونه العلة الفاعلة. والنصارى يسمون الله ماذا؟ الأب، يسمون الله جل وعلا الأب. لاحظوا يا إخوان، يدخل في هذا النوع، قلنا الذي قبله أن تسمي المخلوق بأسماء الله، مثل الأصنام تسمي، اللات مأخوذة من الله، أنت سميت الأصنام والأوثان المخلوقة بأسماء الله جل وعلا. هنا يا إخوان في صورة معاكسة لهذه الصورة، أن تسمي الله بأسماء المخلوقين. واضح؟ اللي قبل أن تسمي المخلوق بأسماء الله، هنا تسمي الله باسم المخلوق، مثل الأب، هذا اسم مخلوق، تسمي الله جل وعلا الأب، تسمي الله العلة الفاعلة، سمي الله المهندس مثلا، هذه أسماء وأوصاف للمخلوق. هذا النوع والذي قبله من الشرك في أسماء الله. عارفين ليش يا إخوان من الشرك؟ لأن التوحيد، توحيد الله في أسماء وصفاته، إيش معنى؟ إفراد الله بهذه الأسماء. هل أفردت الله بهذه الأسماء؟ ما أفردت الله جل وعلا، وإنما سميت غير الله بها، سميت غير الله بها، أو سميت الله بأسماء المخلوقين، ما أفردت الله جل وعلا بهذه الأسماء. إذن هذا من الشرك. فالإلحاد أعم من الشرك يا إخوان، الإلحاد في أسماء الله أعم من الشرك في هذه الأسماء. طيب، ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه عن ابن عباس سموا اللات من الإله والعزة من العز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. هذا كله سبق. الآن يا إخوان، هذا الأثر ابن أبي حاتم عن ابن عباس هو عن قتادة، هذا الأثر كأنه حصل انتقال نظر أو انتقال ذهن للمصنف رحمه الله، فبدل أن يقول عن ابن عباس عن قتادة قال عن ابن عباس، ونبه عليه سليمان، شيخ سليمان بن عبد الله حفيد المصنف في تيسير العزيز الحميد. هذا الأثر ليس عن ابن عباس وإنما هو عن قتادة، قال يلحدون في أسمائه يشركون. ذكرنا قبل قليل يا إخوان أن الشرك، أن صور الإلحاد كثيرة، من هذه الصور إيش؟ الشرك. من هذه الصور الشرك. كيف يا إخوان يشركون؟ ذكرنا صورتين، الأولى أن يشتق من أسماء الله أسماء للمخلوق، أو أن يسمي الله بأسماء، يعني أن يسمي المخلوق بأسماء الله، أن يسمي الله بأسماء المخلوق. واضح يا إخوان؟ هاتان الصورتان كلتاهما من الشرك. لاحظوا قال وعنه عن ابن عباس سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، هذا يا إخوان من أي قسم؟ من تسمية المخلوق بأسماء الله. سموا الصنم اللات، أخذوا هذا من الله، والعزيز العزة أخذوه من العزيز، إذن سموا المخلوق باسم الله. عن الأعمش قال يدخلون فيها ما ليس منها، ومن ذلك يدخلون فيها ما ليس منها أن يسموا الله جل وعلا بأسماء المخلوقين، مثل كما قلنا العلة الفاعلة عند الفلاسفة والأب وما إلى ذلك. هذا المقول عن الأعمش، والمقول عن ابن عباس هذا من إيش؟ هذا من الشرك، وهذا كله من الإلحاد. لاحظوا إخوان أن الآية فسرها قتادة وابن عباس والأعمش، هذا كله من تفسير الآية ببعض معناها أو بالمثال، يعني يذكر مثالا مما تفسر بالآية، وهذا مشهور جدا عن السلف ومنتشر في تفسير السلف رحمه الله، يفسر الآية ببعض معناها، يفسر الآية بمثال، مثل هنا لما قال عن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، هل هذا معنى الآية التام؟ لا، هذا جزء معناها، هذا بعض معناها، هذا بعض معناها. كذلك قول يلحدون يشركون أيضا هذا بعض المعنى، لكن يذكرونه لأهميته، يذكرونه لأهميته. الحاصل هنا يا إخوان أن الأصل في أسماء الله جل وعلا أن نثبتها كما أثبتها الله جل وعلا لنفسه، أن نثبت ما دلت عليه من الصفات، ألا نسمي الله جل وعلا بأسماء المخلوقين، وألا نسمي المخلوق باسم الله سبحانه وتعالى، والخروج عن هذا يسمى إيش؟ يسمى إلحادا، والإلحاد مناف للتوحيد، الإلحاد مناف لتوحيد الله سبحانه وتعالى. فيه مسائل، أولى إثبات الأسماء، ثاني كونها حسنى. إيش معنى الحسن في الأسماء يا إخوان؟ مراد بقولنا أن أسماء الله حسنى يعني بالغة في الحسن كماله، دلت على صفات في منتهى الكمال. نعم، أسماء الحسنى التي دلت على صفات في منتهى الكمال، العليم يدل على صفة العلم، الحكيم يدل على صفة الحكمة، وهكذا. ثالث الأمر بدعائه بها. كيف يا إخواني الدعاء بأسماء الله؟ أن تقدمها بين يدي سؤالك ومطلوبك. نعم، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني مثلا، يا نصير انصرني على عدوي وما إلى ذلك، أو اللهم ارحمني يا رحيم، اللهم اغفر لي يا غفور، تأتي بأسماء تناسب المقام. ما بينفع تقول اللهم اغفر لي يا جبار، ما بينفع المغفرة ما بتناسبها، اللهم انصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين، هذا ما بتناسب، لا يليق، هذا اعتداء في الدعاء يا إخوان. ولذلك لما نزلت سورة براء من غير تسمية، ليش يا إخوان؟ لأن التسمية الرحمن والرحيم لا يناسب البراءة، براءة من الله ورسوله، هذه حرب، إعلان حرب سورة براءة، ما بنسبها بسم الله الرحمن الرحيم. الخامسة تفسير الإلحاد فيها ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذا في معنى التهديد والوعيد. الخامسة تفسير الإلحاد فيها كما سبق. السادسة وعيد من ألحد، من أين يفهم الوعيد يا إخوان؟ طيب كمان كذلك أحسنت، سيجزون ما كانوا يعملون، هذا الوعيد يستفاد من هذا كذلك يستفاد من وذر الذين يلحدون في أسمائه أيضا هذا مضمن معنى التهديد. طيب الباب الذي يليه، إذا المقصود من هذا الباب يا إخوان بيان أن الإلحاد ينافي توحيد الله جل وعلا. طيب باب لا يقال السلام على الله، المقصود من هذا الباب يا إخوان بيان تنزيه الله تعالى عن كل نقص وعن كل عيب، وهذا من التوحيد، تنزيه الله عن كل نقص وعن كل عيب، الله منزه عن النقائص والعيوب، هذا المقصود من هذا الباب تنزيه الله. ذكر فيه حديثا وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. طيب الآن يا إخوان المقصود حديث ابن مسعود هذا كنا إذا كنا مع النبي في الصلاة، الغالب أن هذا في صلاة الفريضة وفي التشهد، يعني كانوا يقولون هذا في التشهد إذا جلسوا في الصلاة، قلنا السلام على الله، كانوا يقولون السلام على الله من عباده، السلام على فلان. إيش معنى السلام يا إخوان؟ معنى السلام أنت عندما تقول لأخيك السلام عليكم، معنى هذا أنك تدعو الله جل وعلا أن يسلمه من النقائص والعيوب وأن يسلمه من الشرور والآفات. يا إخوان هذان المعنيان يعني. ذكر هذا غير واحد من أئمة اللغة. إذن السلام مضمن دعوة. السلام نعم مضمن هذان المعنيان، الأول السلام، السلام من النقائص والعيوب، والسلام من الآفات والشرور. طب من الذي يسلم يا إخوان من هذا كله؟ الله جل وعلا. يعني أنت عندما تقول السلام عليك يا فلان إيش معنى شخصية؟ أسأل الله أن يسلمك من مما ذكرنا. طيب الآن يا إخوان الله هو المسلم، هو الذي يدعى لأن يسلم العباد، ولا ندعو لله جل وعلا أن يسلم. من هذا الذي يسلم الله جل وعلا من النقائص والآفات والعيوب والشرور؟ هل يظن أن الله يصيبه شر حتى يسلم؟ لا يظن. إذن هذا في تنقص لله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يدعى للسلامة، نحن ندعو الله من أجل أن يسلم ولا ندعو لله من أجل أن يسلم. واضح يا إخوان؟ هذا في تنقص من الله سبحانه وتعالى، وليس فيه تنزيه لله جل وعلا. فالله يدعى ولا يدعى له، ويسلم هو الذي يسلم ولا يدعى له بالسلامة، السلامة تطلب منه وتسأل منه سبحانه وتعالى. عرفتم العلة يا إخوان؟ قال فيه مسائل، أولى تفسير السلام، عرفنا معنى السلام، سلام الآفات والنقاص والعيوب والشرور. الثانية أنه تحية، السلام تحية. الثالثة أنها لا تصلح لله، يعني ما بنفع نقول السلام على الله، ما بنفع، ما بن السلام علينا نحن، السلام على العباد، السلام على المخلوقين، السلام على رسول الله كذلك، لأنه بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. العلة في ذلك ما ذكرنا، العلة في ذلك ما ذكرنا. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله، إيش هي يا إخوان؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، هذه تحية الله، التحيات لله في بعض الروايات والصلوات والطيبات لله، هذه تحية الله سبحانه وتعالى، الصلوات كلها له، تحيات تعظيم له سبحانه وتعالى، الأعمال الطيبة الأقوال والأعمال كلها لله سبحانه وتعالى، هذه تحيته. أما أن تقول السلام على الله هذا لا يليق بالله، هذا منهي عنه، هذا لا يجوز، هذا مناف لتوحيد الله سبحانه وتعالى. هذا مقصود الباب يا إخوان، إذن تنزيه الله عن كل عيب وعن كل نقص. طيب الباب الذي يليه باب قول اللهم اغفر لي إن جئت، باقي هذا الباب ولا أبواب؟ هذه أبواب يسيرة وسهلة، ما فيها أشياء كثيرة ومسائل كثيرة. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، مقصود من هذا الباب إخوان، طيب نأخذ الحديث عشان مقصود يكون أوضح. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة. ينفع يقول بالتخفيف وليعظم من أعظم يعظم، عظم يعظم، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعظم. إيش معنى هذا الحديث يا إخوان؟ هذا يا إخوان الحديث فيه نهي عن التعليق في الدعاء والاستثناء في الدعاء. إيش الاستثناء والتعليق؟ اللهم اغفر لي إن شئت. إيش علة النهي يا إخوان؟ ليش ينهى عن مثل هذا؟ اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لسببين. الأول أن هذا يوهم نقصا في حق المخلوق، في حق الداعي. إيش النقص يا إخوان الذي يوهمه؟ أن هذا يوهم ضعف الرغبة وكذلك ضعف اليقين والثقة بالله جل وعلا. وإلا لو هذا رغبته قوية فيما عند الله وثقة يقين بالله عظيم كما قال إن شئت، لأنه كأنه متردد، يعني إن شئت اغفر لي وإن لم تشأ. واضح يا إخوان الأصل يا إخوان الدعاء أن يكون الأصل في الداعي أن يكون إيش؟ أن يكون جازما، ألا يكون هذا في نوع من التردد، في نوع من ضعف الرغبة، في نوع من ضعف الإقبال على الله جل وعلا. اللهم اغفر لي إن شئت، هذا النقص في حق المخلوق. إذن كمال اليقين وكمال الرغبة والإقبال على الله جل وعلا أن تجزم بالدعاء، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تب علي، لا تقل إن شئت. النقص الذي يوهمه في حق الله جل وعلا هذا يوهم أن الله قد يتعاظمه شيء. وإلا لو أنك تعلم يقينا أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيء، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، إبرة دخلها في البحر وطلعها، هل يعلق بها شيء من الماء؟ لا يعلق بها شيء. ولله المثل الأعلى، لو كان الإنسان عنده يقين أن الله جل وعلا لا يتعظمه شيء ما بيقول هذا. إذن هذا يوهم نقصا أيضا في حق الله جل وعلا بأن الله قد يتعظمه شيء أعطاه، وبأن له مكرها سبحانه وتعالى. لأنه هنا إيش قال يا إخوان؟ فإن الله لا مكره له. تقول إن شئت كأن أحدا يكره الله جل وعلا، فهذا مناف للأدب، هذا ينافي الأدب مع الله، ينافي تعظيم الله سبحانه وتعالى، وهذا خدش في كمال التوحيد في إقبال العبد على ربه جل وعلا. هذا مقصود الباب، النهي عن هذا الدعاء يا إخوان، لأنه يخدش في كمال التوحيد والإقبال على الله والثقة بالله واليقين والتعلق به سبحانه وتعالى. عرفتم يا إخوان العلة في النهي؟ هذه العلة. حتى إحنا اليوم مما يجري على ألسنتنا نكثر من قولنا مثلا الله يهديك إن شاء الله، طيب الله يغفر لك إن شاء الله، الله كذا، يا إخوان هذا يجري، هذا منهي عنه يا إخوان، إلا إن قصد التبرك بذكر المشيئة، لكن غالب الناس ربما يقصدون هذا، لكن الأولى يا إخوان حتى الأولى ألا تجري على ألسنتنا، الأولى ألا تجري صلاة أن يهديك، صلاة أن يغفر لك وما إلى ذلك. قال فيه مسائل، إن شاء الله بيبقى وقت للأسئلة إذا كان حد عنده سؤال يا إخوان. في مسألة أولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الاستثناء مثل ما ذكرنا التعليق إن شئت، بيان العلة في ذلك كما ذكرنا، الثالثة قوله ليعزم المسألة أن يكون عازما في سؤاله، الرابع عظام الرغبة أن يعظم رغبته فيما عند الله جل وعلا، الخامس التعليل لهذا الأمر كما سبق. نختم بهذا الباب، باب لا يقول عبدي وأمتي. لا يقول هذه لا تكون نافية يا إخوان، لو كانت ناهية كان قال إيش؟ لا يقول عبدي، لكن هنا لا، هنا نافية لا يقول، والنفي أبلغ من النهي لأنه يتضمن النهي وزيادة، النفي أبلغ. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. طيب المقصود من هذا الباب يا إخوان حماية جناب التوحيد حتى في الألفاظ، حماية جناب يعني جانب التوحيد، حماية جناب التوحيد، حماية جناب التوحيد. وسد الذرائع المفضية إلى ما ينافي توحيد الله جل وعلا، سد الذرائع المفضية إلى ما ينافي كمال التوحيد، إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى حتى في الألفاظ. هنا إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقول سيدي ومولاي، لا يقول أحدكم لمملوكه لرقيقه، لا يقول له لعبده، لا يقول أطعم ربك وضئ ربك. يا إخوان، أطعم ربك، أطعم سيدك يعني، وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أطعمت ربي وضأت ربي، وليقول سيدي ومولاي. ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، السيد يقول مثلا هذا عبدي، العبد يقول هذا ربي، أطعمت ربي وضأت ربي خدمت ربي، لا يقول هذا. كذلك السيد لا يقول عبدي ولا يقول أمتي، لأن العبودية لله، العبودية لله. وليقول الفتاة، طب إيش يقول العبد؟ يقول سيدي ومولاي، ما يقول ربي العبد عن سيده، يقول سيدي ومولاي. والسيد لا يقول عبدي، طب إيش يقول؟ فتاي وفتاتي وغلامي. لاحظوا كيف هنا يا إخوان استعمال الألفاظ التي لا تخدش التوحيد، مع أن هذا كما نقل ابن حجر يا إخوان النهي هنا ليس للتحريم وإنما للكراهة. ابن حجر نقل اتفاق أهل العلم على ذلك، يعني لو قال العبد قال لسيده قال له ربي هذا جائز مع الكراهة، لو قال السيد العبد عبدي تعال يا عبدي اذهب يا عبدي أطعمت عبدي فعلت بعبدي كذا، هذا كله جائز يا إخوان كيفما قلبته من العبد لسيده أو من السيد لعبدي، يعني هذه الألفاظ اللي فيها الربوبية والعبودية هذه جائزة مع الكراهة، يعني ليس فيها حرمة، لكن يا إخوان نهي عنها إيش يا إخوان؟ رعاية لجناب التوحيد. حتى الشريعة يا إخوان بدينا في الألفاظ يكون عندنا إيش؟ يكون عندنا عناية واهتمام بهذا الباب حتى تسد الذرائع إلى ما ينافي توحيد الله سبحانه وتعالى. عرفتم يا إخوان؟ قال في مسألة الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، ثانية لا يقول العبد ربي أو يقال له أطعم ربك، ثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، رابع تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة تنبيه للمراد. وهو هذا يا إخوان، هذه نكتة الباب، تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، مع أن كل ما سبق ليس حراما، أن يقول السيد للعبد عبدي وأن يقول العبد سيده ربي هذا ليس حراما، إما بالخطاب أو بالغيبة أو بضمير المتكلم وإن كانت تتفاوت، لكن هذه ليست حراما وإنما يكره ذلك. هذا كله يا إخوان رعاية للتوحيد حتى في الألفاظ. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.